Book 2 59 59 في مكتب البريد بوستكونتوريس أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Kus on lähim postkontor? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Kas lähima postkontorini on pikk maa? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Kus on lähim kirjakast? احتاج لبعض طوابع البريد. Mul on paari postmarki vaja. لأجل بطاقة ورسالة. ühele kaardile ja ühele kirjale. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Kui palju maksab pakki saatmine Ameerikasse? Kam wazn al-tard? Kui raske on see pakk? Hal yumkinuni arsiluha bil-barid al-jawi? Kas ma võin selle lennupostiga saata? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Kui kaua kulub selle kohale jõudmiseks? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kus ma helistada saan? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Kus on lähim telefon? Hal andukum bitaqat telefon? Kas teil on telefoni kaarte? Hal andukum dalil telefon? Kas teil on telefoni raamatut? Hal ta'rif مفتاح النمسا؟ تعتد أوستريا سونا كودي؟ لحظة، سأبحث عنه. üks hetk ma vaatan järgi. الخط مشغول باستمرار. Liin on pidevalt hõivatud. أي رقم الذي اتصلت به؟ millise numbri te valisite? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Te peate esimesena nulli valima.